بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. ولا شك أن هذا الأسلوب الفلسفي من البحث يقدم العقل على النص القرآني، حيث يقيم العقل حكمه على الأشياء أولا، ثم يطور نصوص القرآن بما حكم به العقل ولو كان ضلالا وكفرا وإلحادا. يقول ابن خلدون: فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع، من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك والشبه عن تلك العقائد. ويقول: ونظر الفيلسوف في الإلهيات إنما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته، أي أنه يتقبل نتائج النظر العقلي أيا كان ملحدة أو مؤمنة، ونظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الموجود. ويقول: ولقد اختلقت الطريقتان عند المتأخرين والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين عن الآخر. وطبيعي أن يلتقي الفلاسفة المسلمون مع المتكلمين، إذ لم يستطع هؤلاء الفلاسفة أن يتخلوا عن عقيدتهم الإسلامية التي رسخت وتوكدت، فكان سلطان هذه العقيدة قائما في نفوسهم وهم يعالجون قضايا الفلسفة. إنهم لم يدخلوا الفلسفة إلا ليخدموا الدين وليجدوا في مجالها ما يؤكد صدق العقيدة الإسلامية ويدفع عنها ضلال المضللين. ولهذا فإن الفلاسفة الذين عرفهم الإسلام كابن سينا وابن رشد والفارابي والغزالي ومسام الدين ابن الخطيب وغيرهم هم في الواقع فقهاء ومتكلمون وفلاسفة، بل منهم من جمع هذه الصفات وضم إليها التصوف كالغزالي. ولهذا أيضا فإننا حين نطلب رأي هؤلاء الفلاسفة في أي قضية من قضايا العقيدة أو الشريعة نراهم يحومون دائما حول المقررات الدينية ويتخذون من النص الشرعي وجها يقابلون به المقررات الفلسفية ويؤيدونها به. ولكن عيب هذا المنهج في البحث أنه يأتي مسبقا إلى القرآن بالرأي الفلسفي الذي اهتدى إليه بعقله المجرد عن النظر في الدين أولا، ومقولاته في هذا الرأي الذي أنتجته فلسفته، ثم يرده إلى الكتاب والسنة بعد هذا. وذلك من شأنه أن يحكم الرأي في الشريعة لا أن يحكم الشريعة في الرأي، وتلك هي آفة الفلسفة ومعطياتها. ولهذا نرى رجلا كالغزالي قد هجر الفلسفة وضرب صفحا عنها ونفض يده منها بعد أن عاش فيها زمنا، وذلك لينجو بنفسه من مزالقها التي قد تجور على دينه وتفسد عليه معتقده. وقد نظر هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين في موضوعنا هذا لما خلق الشر، فكانت نظراتهم متقاربة فيما بينهم، كما أنها كانت قريبة مما يقول به فقهاء المسلمين الذين أرادوا أن يناظروا الفلاسفة كابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فابن سينا وهو شيخ فلاسفة المسلمين يكاد يتفق مع ابن القيم في تعليله لوجود الشر في هذا العالم، أو بمعنى أصح أن ابن القيم هو الذي وقع على رأي ابن سينا فأقره واعتبره من وجهة النظر الإسلامية رأيا يمكن أن يعول عليه ويقال به. إذ أن ابن سينا توفي سنة 28 و400 للهجرة، بينما ابن القيم توفي سنة 71 و500 للهجرة. وإذا كان الرأيان متقاربين في هذه القضية فالمرجح أن اللاحق قد تأثر بالسابق أو نقل عنه. رأي ابن سينا: يرى ابن سينا أن القضاء هو علم الله المتعلق بالكل على النظام الأكمل الذي يكون في الوجود، وأن القدر هو إفادة الكائنات على حسب ما في علمه، فالكل صادر عن الله ومعلول له، وكل ذلك بقضاء وقدر لا محيص عنه ولا مخلص منه. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتفق أن يكون هذا العالم فائدا عن الله وهو مفعم بالشرور والله خير محض؟ هذه هي المشكلة. يجيب ابن سينا عن هذا الاعتراض فيقول: لنبحث أولا معنى الشر ليسهل علينا بعد ذلك أن نجيب على ما يعترض به. الواقع أننا إذا نظرنا إلى كلمة شر نجد أن الناس يطلقونها على أشياء متعددة، منها أمور عدلية كالموت والجهل لأن أضدادها وهي الحياة والعلم مؤثرة محبوبة، ومنها أمور وجودية وهذه أصناف كثيرة، فمنها ما يحبس الأشياء عن كمالها وذلك كالبرد الذي يحول بين الثمار وبين النضج، ومنها الأفعال المذمومة كالظلم والزنا مثلا، ومنها الأخلاق الرذيلة وهي الهيئات الراسخة في النفس التي تحول بين الناس وبين الكمال، ومنها الآلام التي تحرم الإنسان الراحة وتجعله شقيا في الحياة. وبعد أن يستعرض ابن سينا أنواع الشرور ويكشف عنها على تلك الصورة، يأخذ في مناقشة القضية مناقشة كاشفة فيقول: هذه هي أغلب ما يطلق عليها أنها شر، فهل هي من حيث أنها شر لها وجود ذاتي؟ وهنا يجيب عليها واحدا واحدا يقول: فالأمور العدمية كالموت مثلا من الظاهر أنها لا وجود لها، بل هي عدم وجود هامش، لأن الموت صفة سلبية والصفة السلبية لا يحس بها أحد، وهل يشعر الحي بالموت حال حياته؟ انتهى الهامش. وأما ما حال عن الكمال كالبرد فهي من حيث هي ليست شرا، بل هو أي شر بمقتضى علته من كمال الوجود، وإنما صار شرا نسبة إلى الثمار لحيلولته دون كمالها، فالشر عارض له، والشر في الحقيقة هو فقدان الثمار ما يجب أن يكون لها من الكمال، فالشر هنا أمر عدمي، لأن الثمار وهي في حال نقصانها لا تستشعر الكمال المفقود منها. وكذلك الأفعال المذمومة كالظلم والزنا فإنهما من حيث هما معلولان بالقوتين الغضبية والشهوية ليس بشر على الإطلاق، فإن الظلم من حيث ذاته ومن حيث هو مقتضى بالقوة الغضبية كمال لهذه القوة، وكذلك الزنا بالنسبة للقوة الشهوية، وإنما عرض لهما الشر بالقياس إلى غيرها، فالظلم شر بالقياس إلى المظلوم، والزنا شر بالقياس إلى ما يجب أن تكون عليه السياسة المدنية في الأمة، فشر في الزنا عائد إلى فقدان المظلوم والسياسة المدنية ما يجب أن يكون لهما من الكمال، فهي أمور عدمية. وكذلك الأخلاق الردية والآلام ليست شرا من حيث هي إدراكات، ومن حيث هي أمور وجودية في نفسها، ومن حيث صدورها عن علتها، وإنما هي شر بالقياس إلى النفس التي فقدت كمالها وما يجب أن تتحلى به من الملكات الفاضلة، وإلى المريض المتألم الذي فقد راحته بسببها، فالشر في هذه ليس إلا عدم كمال النفس وعدم راحة الضمير، وهي أمور عدمية. ثم يعود ابن سينا فيجمل هذا التفصيل في وجوه الشر والجهات التي يضاف إليها فيقول: الشر من حيث ذاته أمر لا وجود له، وإنما هو أمر يعرض للأشياء التي يكون وجودها عن علتها خيرا في الوجود، أو الشر في ذاته ليس إلا عدم وجود أو عدم كمال لموجود، من حيث أن ذلك العدم غير لائق به أو مؤثر عنده. والشرور أمور إضافية مقيسة إلى أفراد شخصية معينة، وأن في نفسها بالنسبة لما يجب أن يكون عليه الكل من النظام فلا شر أصلا. فالخير مقتض بالذات والشر مقتض بالعرض. والأصل في الوجود أن يكون خيرا، وإنما يعرض له الشر لأشياء خارجة عن ذاته. الملل والنحل بالشهر الثاني، هامش صفحة 153 الجزء الثاني. هذا هو رأي فيلسوف الإسلام الرئيس ابن سينا، ومنه نرى أنه يؤمن بأن هذا الوجود خير، وأنه صادر عن إله حكيم، والحكيم لا يصدر عنه إلا الخير. وأما ما يبدو في ظاهر الحياة من شرور فهي في أصلها خير، ولكن اتصالها ببعض الأشياء يجعل منها شرا، ولكنه شر إضافي بالنسبة للغير الذي لابسه أو اتصل به، وهو محصور في حيز هذا الغير أو الأغيار التي يلابسها ويتصل بها. وأما وراء ذلك فهو خير يؤدي وظيفته في كمال الوجود وحسن نظامه. رأي ابن القيم. وننظر في رأي ابن القيم فنراه يقرر رأي ابن سينا ويقره، لأنه رأي ينزه الخالق عن النقص ويفرده بالكمال المطلق. يقول ابن القيم: فالأمور التي يقال هي شرور إما أن تكون أمورا عدمية أو أمورا وجودية. فإن كانت عدمية فإنها إما أن تكون عدما بأمور ضرورية للشيء في وجوده، أي ضرورية له في دوام وجوده وبقائه، أي ضرورية له في كماله، وإما أن تكون غير ضرورية له لا في وجوده ولا بقائه ولا كماله، وإن كان وجودها خيرا من عدمها. فهذه أربعة أقسام. فالأول كالإحساس والحركة للحيوان وهي ضرورية له في وجوده، والثاني كقوة الاغتذاء والنمو للحيوان المهتدي النامي هي ضرورية له في دوام وجوده، والثالث كصحته أي الحيوان وسمعه وبصره وقوته هي ضرورية له في كمال وجوده، والرابع كالعلم بدقائق المعلومات التي العلم بها خير من الجهل هي غير ضرورية له. وأما الأمور الوجودية فهي في وجود كل ما يضاد الحياة والبقاء والكمال، كالأمراض وأسبابها والآلام وأسبابها، والموانع الوجودية التي تمنع حصول الخير ووصوله إلى المحل القابل له المستعد لحصوله، كالمواد الردية المانعة من وصول الغذاء إلى أعضاء البدن وانتفاعها به، وكالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة المانعة لحصول أضدادها للقلب. وأنت ترى أن ابن القيم يأخذ مأخذ الفلاسفة والمناطقة في التقسيم والتفريع، ما علينا. يقول بعد هذا وهو المهم في موضوعنا: إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في وجوده أو بقائه أو كماله، ولهذا العدم لوازم من شر أيضا، فإن عدم العلم والعدل يلزمهما من الجهل والظلم ما هو شرور وجودية. وعدم الصحة والاعتدال يلزمهما من الألم والضرر ما هو شر وجودي. وأما عدم الأمور المستغنى عنها كعدم الغنى المفرط والعلوم التي لا يضر الجهل بها فليس بشر في الحقيقة، ولا وجودها سببا للشر. فالعلم من حيث هو علم والغنى من حيث هو غنى لم يوضع سببا للشر، وإنما يترتب الشر من عدم صفة تقتضي الخير كعدم العفة والصبر والعدل في حق الغني، فيحدث الشر له في غنى بعدم هذه الصفات. وكذلك عدم الحكمة ويضع الشيء في موضعه وعدم إرادة الحكمة في حق صاحب العلم يوجب ترتب الشر له على ذلك. فظهر أن الشر لم يترتب إلا على عدم، وإلا فالموجود من حيث وجوده لا يكون شرا ولا سببا للشر. ثم يقول: فالأمور الوجودية ليست شرورا بالذات بل بالعرب، فإنك لا تجد شيئا من الأفعال التي هي شر إلا وهي كمال بالنسبة إلى أمور، وجهة الشر فيه بالنسبة إلى أمور أخرى. مثال ذلك أن الظلم يصدر عن قوة تطلب الغلبة والقهر، وهي القوة الغصبية التي كمالها بالغلبة، ولهذا خلقت، فليس في ترتب أثرها عليها شر من حيث وجوده، بل الشر عدم ترتب أثرها عليها البتة، فتكون ضعيفة عاجزة مقهورة. وإنما الشر الوجودي الحاصل شر إضافي بالنسبة للمظلوم بفوات نفسه أو ماله أو تصرفه. وبالنسبة إلى الظالم لا من حيث الغلبة والاستيلاء، ولكن من حيث وضع الغلبة والقهر والاستيلاء في غير موضعه، فعدل به عن محله إلى غير محله. ولو استعمل قوة الغضب في قهر المؤذي الباغي من الحيوانات الناطقة والبهيمية لكان ذلك خيرا. ومثال ذلك ماء جار في نهر إلى أرض يسقيها وينفعها، فكماله في جريانه حتى يصل إليها، فإن عدل به عن مجراه وطريقه إلى أرض يضرها ويخرب دورها كان الشر في العدول به عما أعد له وعدم وصوله إليه. وكذلك النار كمالها في إحراقها، فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خير، وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدت فهو شر إضافي بالنسبة إلى المحل المعين. وكذلك القتل مثلا هو استعمال الآلة القاطعة في تفريق أوصال البدن، فقدرة الإنسان على استعمال الآلة خير، وكون الآلة قابلة للتأثير خير، وكون المحل قابلا كذلك خير. وإنما الشر نسبي إضافي، وهو وضع هذا التأثير في غير موضعه والعدول به عن المحل المؤذي إلى غيره، وهذا بالنسبة إلى الفاعل أي القاتل. وأما بالنسبة إلى المفعول فهو شر إضافي أيضا، وهو ما حصل له من التألم وما فاته من الحياة، وقد يكون ذلك خيرا له من جهة أخرى وخيرا لغيره. وكذلك الوطء، فإن قوة الفاعل وقبول المحل كمان، ولكن الشر في العدول عن المحل الذي يليق به إلى محل لا يحسن ولا يليق. وهكذا حركات اللسان وحركات الجوارح كلها جارية على هذا المجرى، فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافة، لا أنها من حيث وجودها وذواتها شر. من كتاب شفاء العليم لابن قيم الجوزية الصفحة 50 بعد 200 وما بعدها. إن ابن القيم يقرر نفس النظرية التي قال بها ابن سينا في طبيعة الشر، كلاهما يرى أن الشر لا ذاتية له، وإنما هو شرارات تتولد من الخير في احتكاكه بالخير، وهذه الشرارات المتولدة ليست شرا في ذاتها، وإنما هي شر بالإضافة إلى أحد الطرفين المتصادمين أو كلاهما معا. أما في مجرى النظام العام للوجود فلا يبدو للشر وجه. والفلسفة الحديثة تلتقي مع هذه النظرة التي رآها بعض مفكري الإسلام في الخير والشر. فالفيلسوف الأمريكي هيجل يقول: إن الأفراد الجزئية التي نراها في الطبيعة المحسوسة من حولنا إن هي إلا صورة تبدت فيها روح كانت في بداية أمرها مطلقة من قيود المكان والزمان، ثم أعلنت تلك الروح عن نفسها في الطبيعة وكائناتها إعلانا كان في بداية أمره مقتصرا على درجة دنيا من اللاشعور، ثم صعدت على درجات من التطور حتى عادت فاستيقظت شعورا ووعيا في الإنسان. وإذا فكل شيء في الوجود هو تلك الروح المطلقة أو ذلك العقل المطلق قد عبر عن نفسه على هذه الصورة أو تلك، كما يعبر الشاعر عن نفسه في قصائد مختلفة تتفاوت في درجة الكمال، لكنها على تفاوتها هي في مجموعها تفصح عن نفس قائلها وعن حقيقة شعوره. ثم يقول: فالكون بشتى أجزائه نسق متصل، كل جزء من أجزائه مرتبط بسائر الأجزاء، وإن بدا أمام العين منفصلا مستقلا قائما بذاته. ثم يقول: إن حصر الانتباه في كل كائن جزئي واحد على أنه وحدة مستقلة بذاتها قد يوهم الرائي أن الكون ينطوي على أضداد، حين يرى في جنبات الكون من الحقائق الجزئية ما يعاند بعضها بعضا، لكن هذه الأضداد سرعان ما تتبين لنا أنها في حقيقة الأمر أجزاء من كل متناسق إذا ما علينا بالنظر إليها، بحيث رأينا كل ضد منها لا هو جزئي مستقل قائم وحده، بل رأيناه في صلاته بغيره، فعندئذ يتبين في جلاء أن كل جزء موجود من أجل الكل وبسببه. ولكن على الرغم من أن الأجزاء كلها ضرورية لا بد من وجودها، فإنها تقف إزاء بعضها موقف التفاوت بعة ورفعة في سلم التطور والرقي. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 65. ومن هذا نرى أن هيجل يقرر ما سبق أن قرره مفكر الإسلام عن عدم ذاتية الشر، وأن ما يبدو شرا إنما هو خير في النظام العام للكون. نظرة الإسلام إلى الشر، هذه هي فكرة الشر في النظرة الإسلامية الفلسفية وعند بعض الفلاسفة المحدثين، وهذه النظرة لا تعنى بها الشريعة كما قلنا ولا تقف عندها. إن الشريعة توجه كل اهتمامها إلى مجاهدة الشر الذي يعيش في الناس فعلا، ومحاولة التغلب عليه والانتصار للخير والانحياز إلى جانبه، فذلك هو الجدير بالإنسان من حيث هو إنسان يحترم عقله ويستهدي قلبه، ومن حيث هو كائن اجتماعي يعيش في المجتمع الإنساني، ومن خيره وخير الجماعة أن يجعل نفسه عضوا في هذا الجسد الكبير يهنأ بهناءته ويشقى بشقائه. إن الإسلام لا يضع الشر في مجال العدم بالنسبة للخير، بل يراه كيانا قائما بذاته إزاء الخير. إن للشر ذاتية قائمة في الحياة، وعلى الناس أن يأخذوا حذرهم منه وأن يعملوا له حسابه في موازنة الأمور التي تعرض لهم. فالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا الكفر هو شر يهلك الحرث والنسل ويورد صاحبه موارد الهلاك في الدنيا والآخرة جميعا. وفي هذا يقول الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول تبارك اسمه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والزنا يصفه القرآن الكريم بأنه فاحشة وبأن مرتكبه صائر إلى أسوأ مصير، فيقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقتل النفس عمدا كبيرة الكبائر لا يقبل من صاحبها عمل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالشر هو الشر الذي يراه الناس كما يرون الخير في هذه الدنيا، ويتعاملون به كما يتعاملون بالخير، ولا يغير من صورته ولا يخفف من أثره أن يوضع في هذه الأواني المزخرفة من التراكيب الفلسفية والقضايا المنطقية. فالمر لا يكون حلوا إذا وضع في آنية من فضة أو ذهب. لقد حاول كثير من مفكري الإسلام أن يهوموا من شأن الشر وأن يجعلوا وجوده في الحياة شيئا عارضا يجيء في ثنايا الخير، وكأنهم أرادوا بهذا أن يبرئوا صنع الله من هذا النقص الذي يلحق بالوجود. إذا قيل إن الشر قد نجم فيه، ولو أنهم مضوا بمنطقهم هذا إلى غايته لأنكروا أن يكون في الناس كافر أو مشرك أو منافق ممن آذنهم الله بحربه وتوعدهم بالعذاب الأليم. وهذا دفاع غير موفق، لأنه ينكر أمرا واقعا يعيش بين الناس وهو الشر. فالكفر شر، والشرك شر، والزنا شر، وقتل النفس عمدا شر، وهكذا كل ما نهى الله تعالى عنه هو شر. لا سلامة للإنسان إلا بالابتعاد عنه وعدم مقارفته. وكان خيرا من هذا الدفاع أن يعترفوا بالشر، ولكنه شر لا يرتفع إلى أكثر من ضرورات الحياة، الحياة الإنسانية التي يعتبر الشر فيها عنصرا من العناصر العاملة في دفع عجلة الحياة ودوران دولاب العمل فيها. إن الشر أشبه بالتيار السالب في الكهرباء، به تتم الدائرة الكهربية حين يتصل بالتيار الموجب لتظهر القوة الكهربية وتبرز آثارها، وبغير هذا التيار لا يكون للتيار الموجب فعالية، فلا يعطي نورا ولا يبعث حرارة. يقول الجاحظ: اعلم أن المصلحة في ابتداء أمر الدنيا إلى انقضاء مدتها امتزاج الخير بالشر، والضار بالنافع، والمكروه بالسار، والضعة بالرفعة، والكثرة بالقلة. ولو كان الشر صرفا هلك الخلق، أو كان الخير محضا سقطت المحنة وتعطلت أسباب الفكرة، ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة، ومتى ذهب التخيير ذهب التمييز، ولم يكن للعالم تثبت وتوقف وتعلم، ولم يكن علم، ولا يعرف باب التدبير، ولا دفع المضرة، ولا اجتناب المنفعة، ولا صبر على مكروه، ولا شكر على محبوب، ولا تفاضل في جانب، ولا تنافس في درجة، وبطلت فرحة الظفر وعزة الغلبة، ولم يكن على ظهرها محق يجد عز الحق، ومبطل يجد ذل الباطل، وموفق يجد برد اليقين، ولم تكن من نفوس آمان، ولم تتشعبها الأطماع. الحيوان للجاحظ الجزء الثاني الصفحة 95 بعد 100. من فضلك تابع بقية المادة.